بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله. نواصل على بركة الله مدارستنا لكتاب مختصر منهج القاصدين، وقد وصلنا بعد افتتاح كتاب آفات اللسان وصلنا إلى الآفة الثانية. الأولى كما ربطها الإمام الغزالي رحمه الله هي آفة الكلام فيما لا يعني، واستدل به الحديث الذي حسنه بعض العلماء من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال الآفة الثانية الخوض في الباطل وهو الكلام في المعاصي كذكر مجالس الخمر ومقامات الفساق. وأنواع الباطل كثيرة، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب، متفق عليه. وقريب من ذلك الجدال والمراء وهو كثرة الملاحات للشخص لبيان غلطه وإفحامه، والبارز على ذلك الترفع، فينبغي للإنسان أن ينكر المنكر من القول ويبين الصواب، فإن قبل منه وإلا ترك الممارات. هذا إذا كان الأمر معلقا بالدين، فأما إذا كان في أمور الدنيا فلا وجه للمجادلة فيه. وعلاج هذه الآفة بكسر الكبر الباعث على إظهار الفضل، وأعظم من المراء الخصومة فإنها أمر زائد على المراء. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، متفق عليه. وهذه الخصومة نعني بها الخصومة بالباطل أو بغير علم، فأما من له حق فالأولى أن يصدف عن الخصومة أن يعرض عنها مهما أمكن، لأنها توغر الصبر، يعني تثير الأحقاد والحززات وتهيج الغضب أو تهيج الغضب وتورث الحقد وتخرج إلى تناول العرف. هذه الآفة آفة الخوض في الباطل، وهي متنوعة وذات شعب وذات فروع كثيرة. قال الآفة الثانية هي الكلام في المعاصي كذكر مجالس الخمر والفساق وكذا وكذا. ونحن كما تعلمون قد نقع أحيانا في مثل هذه المجالس، تجد بعض طلبة العلم مع صلاحهم واستقامتهم وانشغالهم بطلب العلم والأعمال الصالحة ومع ذلك يتكلمون في المعاصي، وهذا من العجب العجاب. تجد بعض طلبة العلم يتحدثون عن المقابلة الرياضية بين المنتخب التونسي وبين الأهلي مثلا في البطولة بتاع كأس أفريقيا، ويتحدثوا بين المقابلة بين الترجي والإفريقي أو بين النجم الساحلي وبين نادي الصفاقسي، وتبدأ الكلام يبدأ بشيء من النكت والطرائف والإثارة، وبعد ذلك يتطور إلى الخصومة وتولي ممكن عراك وضرب ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأحيانا تقع يعني قطيعة بين الإخوة بسبب مقابلة رياضية، ومرات تكون ممارات بسبب التعصب كذلك لبعض أقوال المشايخ أو لبعض الفتاوى أو لبعض المذاهب، وهذا كذلك يجب أن لا يكون. فنحن علاقاتنا قائمة على الأخوة الإسلامية اللي هي أخوة دينية تقوم على أساس الإيمان. قال تعالى كما في سورة الحجرات إنما المؤمنون إخوة، أي لا يكون من أهل الإيمان إلا الأخوة والمحبة في الله. ونبينا عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح مسلم والذي نفس محمد بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينكم. شفت ترابط الكلام. الكلمات والشروط لا تؤمنوا حتى تحاربوا، أي لا يكتمل إيمانكم حتى تحب بعضكم بعض. لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تدخل الجنة لما يكون إيمانك كامل متوفر فيه الشروط، ولا يكتمل إيمانك حتى تحب إخوانك في الله. فالمحبة في الله، المحبة الإسلامية، الأخوة الإسلامية أمر واجب. كما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، يقول عن الأخوة الإسلامية، يقول إنما هي حقوق واجبة بنفس الإيمان، والتزامها بمنزلة التزام الصلاة والزكاة والصيام، والمعاهدة عليها كالمعاهدة على ما أوجب الله ورسوله. كلمة قالها في المجلد العاشر في كتاب السلوك من الفتاوى، قال: الأخوة الإسلامية إنما هي حقوق واجبة بمنزلة، إنما هي حقوق واجبة بنفس الإيمان. يعني حقوق هذه واجبة كيف حقوق الإيمان، إنما هي حقوق واجبة بنفس الإيمان، والتزامها بمنزلة التزام الصلاة والزكاة والصيام، والمعاهدة عليها كالمعاهدة على ما أوجب الله ورسوله. ولما هاجر الصحابة كما تعلمون إلى المدينة، قد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فقال كما في البخاري: تآخوا في الله أخوين أخوين. فصارت هذه الأخوة أخوة مثل أخوة النسب، فالأخ يرث أخاه إذا توفي ويتقاسم معه أملاكه، بل وصل ببعضهم أن عرض إحدى زوجاته أن يطلقها ثم يتزوجها الأخ. واضح؟ نعم. قال: الأخوة الإسلامية إنما هي حقوق واجبة بنفس الإيمان، أي مثل الإيمان، والتزامها بمنزلة التزام الصلاة والزكاة والصيام، والمعاهدة عليها كالمعاهدة على ما أوجب الله ورسوله. هذه بين أنها مسألة خطيرة، الأخوة الإسلامية اللي قاعدين نلعب بها نحن هي من الدين، فعلى الإنسان أن يصون حرمتها وأن يحفظها من كل ما يخدشها. أبو هريرة في مرة من المرات جاءه أحد الإخوة فقال: أريد أن أخيك في الله، حب تولي أخوي في الله. قالوا: بشرط. قالوا: ما هو هذا الشرط؟ قالوا: أني إذا لقيتك وكنت محتاجا أدخلت يدي في جيبك فأخذت ما أريد. كان قال بعض الطلبة: محتاج ندخل يدي في جيبك وكنا ناخذ نحب فلوس. قالوا: لا يا أبا هريرة، لا أقوى على هذا الشرط. قالوا: كذبت إذن فلست بأخي. كانت الأخوة بالحق أخوة، الواحد يدخل يجي دار أخوه في الله يلقاه مش في الدار، يدخل يدز الباب يدخل، يجي بالفطور ياكل يتعشى يشبع ويفطر، يلبس حوايج صبات قميص حاجة ويسرح يهز فلوس ويمشي. فبعد يقول راهو صاحبك جاء وراهو هز وكلاه وكذا، يفرح يطير بالفرح إذا علم بأن أخاه قد جاء إلى البيت وأكل من طعامه وأخذ من ماله. ما كانش ثم حساسية، كانت أخوة صادقة بمعنى الكلمة، أكثر من أخوة النسب والدم. أما نحن الآن فغلبت علينا شهوتنا، وغلبت علينا المصالح الذاتية والأنانية، فولت الأخوة عبارة عن مراسم، عن بروتوكولات. ولكن الخير موجود الحمد لله، ما يئسش، الخير فيه وفي أمتي إلى قيام الساعة كما في الحديث. إذن ذكر الآفة الثانية من آفات اللسان هي خوف البطن، فاحذروا أيها الأحبة أن واحد يضيع الوقت بتاعه في الحديث عن الرياضة وعن المقابلات والصراع والمشاحنات، وهذا يقدح في الشيخ الآخر والآخر يرد عليه يقدح في الشيخ بسبب اختلاف في بعض الفتاوى وبعض الأقوال وكذا. علينا أن نحترم ونعظم كافة المشايخ والعلماء، وكل حاجة تثير الحزازات وتثير الأحقاد بيننا إلا وعلينا أن نتركها، علينا أن نستبعدها. لماذا؟ لأن الأخوة تعالى رابطة مقدسة ورابطة عظيمة. مرة يروى عن أحد المشايخ أظنه هو الحسن البنا، هذا الرجل الفاضل وكان داعية إلى الله عز وجل، عنده خصال كثيرة طيبة وأيادي بيضاء على الدعوة الإسلامية رحمه الله. قال جاء في مصر في ليلة من الليالي بيجلس يصلي التراويح، فوقعت ملاسمة أو وقعت يعني خلاف بين المصلين، جماعة يحبوا يصلوا 10 ركعات وجماعة يحبوا يصلوا 20. فلما كثر الجدال وتعالت الأصوات في المسجد صاح بهم الشيخ هذا وقال يا جماعة الليلة سوف نصلي التراويح، بطلنا صلي العشاء كهو مش نعمل محاضرة. فبدأ يحاضر وبدأ يتحدث عن الأخوة الإسلامية وألقى محاضرة طويلة وعظيمة، لكن في مستهل هذه المحاضرة سأل الحاضرين قال أسألكم وأجيبوا بارك الله فيكم بكل صدق، ما هو حكم صلاة التراويح؟ قالوا هي سنة، وما هي حتى السنة مؤكدة، يعني سنة من السنن، أقل من السنن الرواتب نافلة. قال ما هو حكم الأخوة الإسلامية؟ قالوا هي فرض واجبة. قال فكيف يلعب بكم الشيطان؟ تضحون بالواجب والفرض في سبيل سنة؟ تتخاصموا وتتناقلوا وتتعالى أصوات وتتهاجروا وتصير فتنة في الجامع بسبب خلاف على مسألة هي نافلة من النوافل، وشنو المشكلة احنا نصلوا 10 ركعات ولا 20؟ كلاهما صحيح، والمسألة هذه خلافية بين العلماء. ذهب كثير من أهل العلم إلى أن صلاة التراويح رفقا بالمصلين يعني نصليها 20 ركعة حتى الناس ما تتعبش. النبي عليه الصلاة والسلام قال قد سيروا على قدر ضعفائكم، والإنسان يرفق بالناس يسروا لا تعسروا. وثبت في روايات كثيرة أن الكثير من السلف الصالح صلوا 20 ركعة، فالأمر واسع. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد على 10 ركعات كما تقول السيدة عائشة في الصحيحين، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 10 ركعات وإحدى 10 ركعة في رمضان ولا في غيره. لكن العلماء يقولوا قيام الليل ما همش فيه تحديد ولا حصر التراويح، بل فيه ذكر ووصف لحال النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في كان في أصول الفقه لما عن قاعدة إذا تعارضت سنة قولية مع سنة فعلية ماذا نقدم؟ قولي نقدم القولية، لأن القولية أصرح وأفصح وأبين في الدلالة. القولية أصرح وأفصح وأبين في الدلالة، فتتفهم وواضحة أكثر من السنة الفعلية. القولية نقدمها على الفعلية. هو في السنة الفعلية بتاع ماذا قال؟ كذلك في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة. واضح؟ ففتح الباب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحدد صلاة الليل، قال صلاة الليل مثنى مثنى، لقد صلوا 10، لقد صلوا 20، لقد صلوا 30، على قدر الطاقة. فاستدل العلماء بهذا الحديث على جواز الزيادة على 10 ركعات، لأن كل واحد طاقته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قيام الليل ما شاء الله، كما قال الصحابي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود ابن عباس قال افتتح بالبقرة، قال سورة البقرة كملها. لو انت سورة البقرة نحن قرأوها يعني قراءة هكاك تشد لي ساعة ساعة. قال ثم بدأ في سورة النساء، يعني خلاف الترتيب يعني قراءة البقرة النساء وبعد رجعها أيام. فتصور إنسان يقرأ في ركعة البقرة والنساء يعني نقعد ساعة ونص على الأقل وهو واقف ما شاء الله، وترتيب وأداء. فهل نحن نطيق أن نجمع الناس في بيت الله في الجامع ونقرأ ساعة من زمان وهي قاعدة تقرأ؟ أنت تقرأ 5 دقائق 10 دقائق 8 4، وتبدأ الناس تقح وتبدأ تتمل وتبدأ تضغط وكذا، يحبوا يركعوا تعبوا ما عادش. واضح؟ فالإنسان يسير على قدر ضعيف ويراعي مستويات الكل، يصلي 20 ركعة 8 في ركعة أرحم من أنه يقرأ 4، لأنه يعني في شيء من التطويل، خاصة إذا كان يرتل الإمام وكان صوته حسن ويجود كما ينبغي ما يزربش يعني في التلاوة. فلا بأس أن نصلي 20 ركعة، الأمر واسع الحمد لله. ونبقى في الحرمين أن يصلي 20 ركعة منذ عشرات السنين، واعتمدوا هذه القاعدة رفقا بالناس، لأنه اللي يحضر في التراويح ما شاء الله فيهم كبار السن وفيهم مرضى وكذا وكذا، فأرحم 20 ركعة والحمد لله خير من 10، وكل أمر واسع. شفت؟ فنحن الحمد لله اللي كان يختلفوا في مسألة يزمنا الرعي والمصالح والنفس. فهذا الشيخ ألقى محاضرة وبين أن الأخوة الإسلامية هي فريضة من فرائض الدين، يجب أن لا نلعب بها ويجب أن لا نطعن فيها، فعلينا أن نحافظ على محبتنا ومودتنا وأخوتنا وأن لا نطعن فيها بأي حال من الأحوال. فالإنسان يضحي بالحاجات البسيطة في سبيل الحفاظ على أخوة إخوانه ومحبتهم ومودتهم. إذن هذا الآفة الثانية من آفات اللسان هي الخوف الباطل بالكلام الذي يثير الأحقاد، وخاصة اللي فيه جدل ومراء. مرات تلقى شباب يتجادلوا على مسألة تافهة ويتطور الجدال ويبدأ سب. شوفوا التعليقات بتاع الشباب في المواقع الاجتماعية فيسبوك، متدينين راهم، تشوف الكلام الخبيث والكلام الزايد، طك تدخل على الصفحة بتاعه تلقاها ما شاء الله واللحية والسنة وطلب العلم وكتب الأصول والفقه. سبحان الله، هذا يتكلم باللغة هذه طلب علم؟ مش طالب علم، هذا ما هو طالب علم، هذا إنسان جاهل لا علاقة له ولا يشم رائحة العلم. فتشوف السلوك وتشوف الأخلاق والمنطق والكلام البذيء، تقول سبحان الله ثم حتى علاقة بين هذا وبين طلب العلم. فعلينا أن نطهر ألسنتنا وأيدينا من كل هذه الخبائث التي تثير الحزازات وتظهر الصدور. قال الآفة الثالثة التقعر في الكلام، وذلك يكون من التشنق وتكلف السجع. عن أبي ثعلبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة مساويكم أخلاقا، الثرثارون المتشدقون المتفيهقون. أخرجه الترمذي وهو حسن. هذا الحديث يبين يعني ذم التكلف في الكلام، الثرثارون كثرة الكلام الذي يتكلم بكثرة ثرثر، كما تروا الحلاق عروفي الحجام ثرثر برشا، يتكلم يسمع الحلاق الثرثار، ذلك كان في المدرسة نقرأ في الابتدائي. وفضل بعض الأخوة اللي مغروم بالكلام هكذا ويحب يتكلم ديما، نقول له الأصل في الإنسان أنه الصمت، كما ألف كتاب ابن الدنيا سماه كتاب الصمت وأدب اللسان. فالأصل في الإنسان أن يكون صامت، لا يتكلم إلا لذكر الله عز وجل، لأمر بمعروف، لنهي عن منكر، أو لإصلاح بين الناس حاجة فيها منفعة، ومش يتكلم لأجل الكلام، خاطر يسجل عليه كل شيء ويحاسب عليه. المتشدقون يعني المتوسع في الكلام، يتشدق من أشدقين مشتقة من الشدق. المتفيهقون في نفس المعنى تقريبا، قالوا لا يدخل في كراهة السجع والتصنع ألفاظ الخطيب والتذكير من غير إفراط ولا إغراض، لأن المقصود من ذلك تحريك القلوب وتشويقها ورشاقة النفض ونحو ذلك. من آفات اللسان قال التقعر في الكلام، يعني الإنسان يبدأ يتكلف يختار في الكلمات المزجعة الموزونة. هذين نلقوها عند بعض الخطباء، مرة تسمع خطيب يعمل الخطبة بتاعه بالسجع، ممكن يقعد يخدم فيها 3 4 أيام وهو ينقش باش تكون يعني بالوزن وتكون كلمة منصوصة ومزجعة وموزونة. هذا فيه تكلف. الكلام بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش حكاية، وحتى إذا وجدتم فيه بعض السجع أحيانا فهو غير متكلف، يعني يجي هكذا على السليقة. وقد أوتي النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، فهو أفصح الناس. فالإنسان إذا ألقى خطبة ولا درس ما يبالغش، أما تلقاه يبدأ ينقش فيها ويعمل في المقدمات والكلمات ويتكلف، لا هذا منهي عنه. حتى العلماء بينوا من بدع خطب الجمعة هي السجع المتكلف. فواحد يعمل حاجة عادية كان جاءت وطبيعتها موافقة فبها ونعمت، أما مش يتكلف ذلك إنه طيب. يبدأ يستعلى في عبارات ويبدأ يبين في العبارات أنه هو يفهم ويقرأ وكذا، فالتكلف منهي عنه. لأن كده رب العالمين يرضى عنا. ما يهمناش في الناس يعجبهم كلامنا ولا ما يعجبهمش، هذا امر ثانوي. لكن هل مطلوب ان الانسان يحسن العباره؟ لا باس، اذا كان ثم امكانيه باش يحسن الاسلوب نتاعو فيحسن العباره ويترقى في مدارج الادب ويختار اعذب الكلمات الرقراقه واحسن الالفاظ وابلغها في مخاطبه الناس، لعله يكون عنده اثر وكلام. ومعروف الكلمه الطيبه والكلمه اللي جات على قواعد وضوابط لغويه تكون اكثر وصول الى القلب الحمد لله. قال الآفة الرابعة الفحش والسب والنذاء ونحو ذلك، فإنه مذموم منهي عنه، ومصدره الخبث واللؤم. هذا معروف على الكلام، قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث، قال إياكم والفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. وقال عليه الصلاة والسلام الجنة حرام على كل فاحش. الحديث الأول هذا إياكم الفحش حديث صحيح، وأخرجه الإمام أحمد في المسند لغيره. أما الحديث الجنة حرام على كل فاحش فقد أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، وهو حديث ضعيف. نعم، في إسناده رجل، نعم أي هذا الحديث وحده. الحديث الأول يقول إياكم والفحش فإن الله لا يحب الفحش والتفحش، انتهى الحديث يفهم. هذا رواه أحمد وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل، هذا حديث صحيح وفي صحيح البخاري موجود. أما الحديث الثاني الجنة حرام على كل فاحش، هذا حديث مستقل وحده، هذا حديث ضعيف أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، وأبو معين في حلية، حلية الأولياء، ولكنه ضعيف في سنده ابن لهيعة. قال في حديث آخر ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. المسلم الحمد لله يصون لسانه على هذه الألفاظ، حديث صحيح أخرجه الترمذي، لا الطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. الطعان ما هو؟ يطعن في الأنساب ويطعن في أعراض الناس. واللعان ما معناه؟ يعني يلعن كثيرا. وين القوى؟ شكون الناس اللي القوى عندهم اللعان؟ الأكثرية عند النساء. فالنساء معروفين إلا ما رحم ربي، معروفين بكثرة اللعن، يدعموا ويدعيوا على صغارهم والعياذ بالله. وقلنا هذا عادة سيئة، نوصي أنفسنا وإياهم بأنه يبطلوا العادة دي بتاع اللعن والدعاء بالشر. فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أبنائكم أو أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، لا توافق من الله ساعة يسأل فيها دعاء فيستجيب لكم. قد يوافق الإنسان ساعة إجابة، طب المرأة فلا ما تدعيش تقول لك والله مش من قلبي، طلعت لي فوارة وكذا وأنا تغششت. لا لا لا، بما أن الدعاء عبادة فلا علاقة له بالقلب وما قلب، ما دام دعيت فأنت مارست عبادة فقط، ربي سبحانه وتعالى يستجيب لك. ما فماش هذه دعوة بالدود وهذه دعوة بالربح، هذه صحيحة وهذه لا مش من قلب، لا ماشي. فالإنسان عليه أن يتقي الله وأن يترك الدعاء بالشر. قداش من واحد الآن يعاني في مأساة ومدمر بسبب دعوة خبيثة دعت بها عليه أمه أو أبوه. تذكرك الشيخ الداعي هذاك اسمه عبد الله سعودي، هو الآن 20 سنة تقريبا وهو راقد على فراش متحرك، عنده شلل رباعي، أصابته دعوة خبيثة من أبيه، فمرض وأصيب بشلل رباعي لا يتحرك، عنده كما رأسه وعينيه تتحرك، فمه كهو بدنا كل مشلول. الآن سنوات هو نايم هكذا. في مرة من المرات كان شابا، فأبوه غضب عليه أبوه لأنه كان هامل ويشرب الدخان وكذا مع الشلة، فخرج من البيت فدعا عليه أبوه قال له بعد يقطع رقبتك تعالوا بقطع رقبة. فخرج الشاب وذهب إلى المسبح ثم قفز على الخشب اللوحة ونزل إلى الماء، الماء كان يقص يومها، فسقط على رأسه في أرض الحوض، اصطدم بأرضية الحوض فوقع له نزيف وارتج وبقي تحت الماء دقائق. للي جاءوا بعد أنقذوه بطريقة عجيبة، فأخذ إلى المستشفى فوقع له شلل رباعي، أكل خبطة أكلها في رأسه هذيك وشلت يعني العمود الفقري بتاعه والنخاع الشوكي والجهاز العصبي مس، فوقع له شلل رباعي، فوجدت عليه قريب 17 عملية، والآن نايم على الفراش بتاعه ينقلوه يهزوه كذا وهو عنده شلل رباعي حوالي 20 سنة. فيبدأ يتكلم ويوعظ الناس ويأخذوه ديما يوعظ يذكر الناس يقول لهم إياكم ثم إياكم أنكم تغضبوا آبائكم، ويوصي الآباء بأنهم يدعوش على أبنائهم. بوه إلى الآن كل ما يراه يبدأ يبكي يتذكر الدعوة بتاعه الخبيث اللي دعا بها، كانت دعوة ماكنة. والنبي عليه الصلاة والسلام كنا في سنة الترمذي وغيره يقول ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة الوالد لولده، ودعوة الصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب يقول لأنصرنك ولو بعد حين. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. أول دعوة شنية؟ قال دعوة الوالد لولده. الوالد يعني أبوه ولا أمه؟ قال دعوة الصائم حتى يفطر، أو في رواية حين يفطر. فالإنسان كيجي يفطر في الصيام يدعي، عنده دعوة مستجابة، مش كما ضربوا برشا إخوة تلقاهم في شقاء الفطر في الجامعة من مهرجان، يا حليب يا يغرت يا حلويات يا معرششنية يا تمر يا عصير، ولذن يذن ويكملهم يبدأوا هات يأكلون يتفكهون للي تقام الصلاة، لا يعمل دعاء، لا يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يظنوا يصلوا الراتب من دافلة شيء، يعني وكأنه ما عندهمش بيوت، وكأنه يعني معتكفين في المسجد، يعني حتى في الحرم ما نعملش هذيك يبقوا معتكفين هناك في مكة، هيك حاجة خفيفة وكل صلاة الواحد يدري على طول، فحسب الله ونعم الوكيل. قال دعوة الصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. فالمظلوم والعياذ بالله دعوة ماكرة، علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، يقول رب العزة لأنصرنك ولو بعد حين، وقال اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا فإنما كفره على نفسه، حتى لو يكون كفر ما يظلموش، واضح؟ فالظلم ممنوع شرعا، لا نعتدي على الكفرة ما داموا ما هوش محاربين بعد علينا وما جاوش يعني اقتحموا علينا ولا اضرونا، فلا يجوز ان نعتدي عليهم، هذا ما كفر، فما بالك باهل الايمان واهل القدر واهل التوحيد، فمن باب اول ما حرمش يصوم واحد حرمتهم. اذا هذه اشاره حول الفحش والعياذ بالله، فلا يجوز شرعا الفحش في الكلام والبذاءه، بل الانسان يختار اعلى بالكلمات. تم مره نقرا الترجمه في كتاب الوتر وقيام رمضان لابن نصر المروزي، تم واحد اسمه عبد الرحمن ابن كذا ابن سعد هذا كذا السكري، فاستغربت قلت السكري يقصد به على نسبة إلى مهنته، خطر كثير من العلماء ينسبون إلى مهنهم، هذا البقلاني كان يبيع البقلاه، هذا النجار، هذا الحداد، هذا القطن القطان كان يبيع القطن، هذا السماك كان يبيع السمك الحوت، البزاز كان يبيع البز يعني القماش وكذا. فقلت السكري نسبة إلى مهنته زعما، فنظرت في ترجمته قالوا لقب بالسكري لحلاوة كلامه، ما شاء الله تبارك الله، من كثر ما كلامه حلو وعسل ولو عيطوله السكري، احنا مرات واحد يقول لك كلمة يطلع لك السكر والعياذ بالله يشعل فيك النار. لقب السكري شيخ، هو لقب بالسكري لحلاوة كلامه، يعني لقب كما نقولوا نحن شيخ الاسلام كما الامام النووي عيطوله ومحي الدين كلي، لا الكليه شيء واللقب شيء، الكليه هي ابو فلان أبو علي أبو محمد أبو عبد الله كنية. أما اللقب مدح، اللقب هي شهرة، فيه شهرة عرف بها وهي حاجة به يعني مدحوب به يلقب بكذا. كيف مثلا شيخ الإسلام، شكون شيخ الإسلام؟ إذا قيل شيخ الإسلام تنصرف لابن تيمية، هذا لقب. حجة الإسلام شكون؟ الإمام الغزالي، محي الدين، الإمام النووي، الحافظ ابن حجر العسقلاني، هذه ألقاب. واضح؟ ففرق بين الكنية وبين اللقب. فهو لقب بالسكري، كيما واحد أخر هذا الشاب مسلم عنده قصة عجيبة اسمه عبد الله، أظن يذكرها القصة ابن الجوزي في كتاب الوعظ، هكذا كتاب في الوعظ، نسيت العنوان كامل. على كل القصة واحد شاب اسمه عبد الله، يعني طبعا عبد الله المسكي، المسكي نسبة إلى المسك، قلت لعله يبيع المسك، لكن عنده قصة عجيبة وغريبة رحمه الله. هذا عبد الله شاب كان يعيش في بغداد وكان يبيع المراوح، يبيع المراوح، المراوح يمرحوا بها وكذا، يدور في الصيف والناس تشري، وكان جميلا كان وسيما. فثم امرأة مسكينة افتتنت به، ترقب فيه ديما تنظر من الشباك، فنهار حتى تحصله وتورط المسكين بجريمة، فنادته قالت له تفضل ادخل الحوش، نقول نحن اللي وسط البيت لساحة الدار باش نشرب من عندك المراوح. فدخل هو، دخل مسكين وهي سكرت عليه الابواب بالحديد، وقالت له انت اخذت مخير بين امرين، اما ان تلبي رغبتي واما ان اصيح فاجمع عليك الجيران فياخذونك الى القاضي وتعدم او تسجن تفضح يعني. فالرجل احتار مسكين في امره، ولكن كما قال ربي سبحانه وتعالى ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. استغاث بالله عز وجل ودعا الله عز وجل ان ينجيه من هذه المحنه، من هذه الفتنه. ترى الانسان المتدين الانسان الصالح ما هو متعود على هذه الفتن والفضائح والعياذ بالله، ولكن رب سبحانه وتعالى ستير يحب الستيرين، ورب سبحانه وتعالى جبار يجبر عباده الضعفاء والمنكسرين. فاستغاث بالله عز وجل ففتح الله عليه بفكره عجيبه وغريبه، فقال لها طيب لا بأس أريني الحمام حتى أستعد لك، وريني الحمام وخليني نحضر روحي. قالت له هو ذلك. شيخ رج يلقى دي حمام كنيف مرحبا أكرمكم الله، ادخل والميحضة قبل كانت فيها حفرة فيها يعني كنيف غائط، يتنحي اللوحة الخشبة تلقى النقبة في الأرض فيها نجاسات وفيها كذا، فأزاح الخشبة أزاح اللوح وأدخل يده في العذرة أكرمكم الله والنجاسات، وبدأ يدهن رأسه ووجهه وصدره وجسده، ادهن روحه بالنجاسة اطبرحت ولا والعياذ بالله كله بالنجاسة. ثم خرج إليها وقال هيت لك كما قالت مرحبا بك. فالمرأة لما رأته وشمت رائحته صاحت وقالت أعوذ بالله منك اخرج عني اخرج عن وجهي. ففتح الباب مسكين وصار يركض الى بيته، فلما جاء يخرج من بيتها دعا الله عز وجل ان يستره حتى لا يراه احد على مثل هذا المظهر وهذه الايه. فخرج يجري من بيتها الى بيته، فدخل بيته واخذ الماء واغتسل، فبعد غسله اكرمه الله بكرامه من كرامات الاولياء، فنضح جسده عرقا رائحته رائحة المسك ورائحة لم يشم أهل بغداد مثلها، رائحة مسك من الجنة. فصار يفرز جسده مسكا يوميا، حتى أنه كلما دخل محلا إلا وترك رائحة المسك. فكل ما يجي الإنسان يقول ما شاء الله هذه رائحة طيبة، كان عبد الله المسكي هنا يقول نعم، لقبوه بالمسكي نسبة إلى المسك لأنه صار طيب الرائحة كل محل بمكان إلا وفاحت رائحة المسك منه. هذه كرامة من الله عز وجل لأهل الصلاح ولأهل التقوى، والإنسان يترك المعصية لله إلا ورب العالمين سبحانه وتعالى، والله الذي أجر المحسنين إلا هو يكرمه الله. فهذا لقب عبد الله المسكي، لقب بالمسكي لأن رائحته صارت مسكا أينما حل وأينما ذهب بصلاحه وبمجاهدته لنفسه وتركه للحرام أكرمه الله، أكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه الكرامة، كرامة الأولياء. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالكرامات الأولياء والولاية تقوم على الإيمان والعمل الصالح فقط، فكل مؤمن ولي وله نصيب من هذه الولاية والتقوى. هذا لقب من الألقاب المنتشرة. قال: واعلم أن الفحش والبذاء هو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصريحة، وأكثر ما يكون ذلك في ألفاظ الجماع وما يتعلق به، فإن أهل الخير يتحاشون عن تلك العبارات ويكنون عنها. شفت؟ أكثر ما يكون الفحش والبذاء في الأمور المتعلقة بعبارات المستقبحة. ونحن نلقى والله بعض المتدينين، بعض الإخوة برات يدخل في الصفحة بتاعنا نفرح بها ونشوف المظهر، وإذا بيه نهار لما تكلم بتاع فحش، كلام قبيح، قلنا نحن كلام سفاه، فأحذفه من الصفحة بكل لطف. لا يرق، وحتى تلقاه عمل يروح وطالب علم وكذا ويغضب في بعض المواطن، يا أخي ما لو تسب حتى في الكفار، ولا تسب في المنافقين، ولا تسب في الفساق، وكل إناء بالذي فيه يمرح أو يرشح. احنا عندنا بضاعة طاهرة، عندنا أدب نبوي، عندنا أخلاق إسلامية، فعلينا ألا ننزل إلى مثل هذا السفساف، علينا ألا ننحط إلى مثل هذا الدرك. فعلى الإنسان أن يتق الله، عليه أن يتكلم كلاما طيبا حتى إذا غضب لا يخرج عن الأدب الإسلامي. فبعض الناس إذا كان غضب والعياذ بالله ويشتكيولي يشتكيون كثير من الأخوات من رجالهم، قل لو راجل إذا غضب يسب رب العالمين، يكفر، يسب الدين، يتكلم الكلام البذيء الفاحش لا يبقي ولا يضر. راجلك هذاك فلان هاك المتدين هاك اللي عامل يروح يصلي ويقرأ القرآن أي يتقن، هذاك إذا غضب والعياذ بالله. فأتفاجأ والله وأتألم وأتحسر، يا اخي وين الدين وين العلم اللي قريناه؟ له كلام هيك وراء شعارات؟ لا. فعلى الانسان ان يتق الله حتى اذا غضب لا يخرج عن الصراط المستقيم، ديما يراعي الاداب الاسلاميه والحمد لله. هذا هو النبي عليه الصلاه والسلام قال: ايه المنافق ثلاث، اذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان، واذا حدث كذب كذبا. ثم زيادة في صحيح مسلم والحديث في الصحيحين قال: إذا خاصم فجر، والعياذ بالله، كي يعمل عركة يجبد الفجور والكلام الزايد وما يخلي شيء، هذا لا يليق. حتى لو نعاركوا ولا نتغششوا ما نتكلموش كلام زايد، عندنا ضوابط، عندنا دين. أخي سبحان الله، شكون الفرق بين المتدين وبين الإنسان العادي؟ المتدين عنده قواعد وضوابط ومنهاج، عنده حلال وحرام يحكم فيه، فلا يخرج على الصراط المستقيم مهما كانت الظروف. فعلينا ان نجاهد انفسنا ايها الاحبه وان نتق الله، خاصه في الالفاظ هذه. صحيح هي شاعت في المجتمع الان، تلقى ناس كبار يتكلموا الفاحشه، تلقى نساء حتى عزيز يتكلموا الكلام الخايب والعياذ بالله البذيء، تلقى معلم مرات يقرر في المدرسه ويتكلم الكلام البذيء، تلقى السياسيين وحكام ومسؤولين يتكلموا الكلام البذيء. هذا سبب البلاد، يعني الناس ما بقاتش قدوه في المجتمع. فاذا كان زاد الائمه والمشايخ وطلبه العلم الشرعي زاد يسقطوا في هذا المطب، فهي خيبه المسعى والعياذ بالله. فعلينا ان نطهر السنتنا بمثل هذه القاذورات. شوف القران علمنا الادب، رب سبحانه وتعالى لم يتحدث على مساله حساسه اللي هي علاقه الرجل بالمراه، مساله تاع جماع، ما يقولش الكلمات صراحة، لا يعطيها ألفاظ أخرى، يخرجها تخريج آخر يكمل عنها. فقال رب سبحانه وتعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. مباشرة المرأة هو الجماع، فسدها مباشرة قريبة تعطي المعنى ولكن ما فيهش خدش للحياة. واضح؟ انظروا الكلمة القرآنية ما شاء الله. قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. المرأة بالنسبة للرجل تستره في لباس. فثم كلمات راقية جدا ممتازة. ونفس الشيء عند النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتأدب بأدب الإسلام لأنه هكذا علمنا ديننا. بعد ذلك قال: ومن الآفات الغنى، وقد سبق فيه كلام في غير هذا الموضع. من الآفات كذلك الغنى والعياذ بالله. طبعا الإنسان يتكلم بلسانه من غير ما يشعر، يبدأ يتغنى. تلقى إنسان مرض متدين يبدأ يعمل في مواويل ويبدأ يزن ويعود في أغنية. هذه الأغنية ما هي ألفاظها؟ شنو المواعظ اللي فيها والفوائد؟ تلقاها كلام ساقط، كلام فاحش، كلام خبيث لا يليق بألسنة أهل الإسلام. فعلى الإنسان أن ينتقل لها. ما يعصيش ربي لا في حالة الفرح ولا في الأفراح ولا في الأطراح. نحن نخرج على السكة سواء كان عندنا عرس وفرح ومناسبة سعيدة أو عندنا جنازة أو عندنا مأتم. ففي الجنازات كما تعلمون الناس يقعون في بعض المخالفات العادات الجاهلية كما النواح ولطم الخدود وشق الجيوب والصراخ وغيرها من البدع المعروفة. وفي الأفراح كذلك نعصي الله عز وجل، تلقاه متدين ومسلم، وفي العرس بتاعه ما شاء الله غناء وموسيقى واختلاط ومحرمات، هذا لا يجوز شرعا. كيفاش عقلك؟ قال لك والله ضغطوا عليا والعائلة والظروف. من الذي سيتزوج؟ أنت مش تعرس ولا العائلة؟ أنت المعنى بالأمر. فعليك أن تفرض شروطك وأنك ما تخرج عن الصراط المستقيم. فيكون واحد شديد في هذا الأمر. ثم وسائل عامة نفرقوا بها أناشيد إسلامية، حاجة طيبة تفرح من غير ما نخرج على السكة. تفضل ماذا قلت؟ على الأولية يا شيخ. شبه؟ كثير يقول لك يا هكذا يا أي العائلة تفرض أحيانا شروط مجحفة، لكن الإنسان يكون عنده زاد موقف. أنا مش العرس، أنا المعنى بالأمر. فنعمل في عرسي اللي يرضي ربي سبحانه وتعالى. واللي ما عجبوش مرحبا به. ما عليش حتى مشكلة. اللي يحب يجي مرحبا به مش مستعمل. كي عرسوا هم يعملوا اللي يحبوا. أنا سأتزوج يفرض علي أن أعمل مزود ومزمار في عرسي. لا. الشيخ يمشي هم للشباب. لا ما يجيبهمش، أطردهم ونلغي عرسه. نبطي. على كيف هو؟ لازم تكون فما مبدا وفما إذا كان حلال وحرام تعادش الكلام. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها في الصحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمنا ونكلمه، فإذا حضرت الصلاة فكأنما لا يعرفنا فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. وقالت: ما غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله عز وجل، فإذا غضب غضب لله. شفت؟ فنحن ما نشبش نعمل عنف، ما نحبوش نعمل الشر، إياكم والعنف والتعدي على الناس، ولكن ثم ضوابط وثم حدود. حاجة حرام لا نفعلها، رضي من رضي وغضب من غضب. أرس منه مرة الله عز وجل. طيب. قال: الآفة الخامسة المزاح. أما اليسير منه فلا ينهى عنه إذا كان صدقا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حقا. فإنه قد قال لرجل: يا ذا القرنين، يا صاحب الوذنين، كما يقول معه يا ابو الوذنين، كما في السنة أبي داود بسند صحيح. وقال لآخر: إن حاملوك على ولد الناقة. بالطبع ولد الناقة المجمل له ولد الناقة كما في السنة أبي داود زاده. وقال للعجوز: إنه لا يدخل جنة عجوز. ثم قرأ قوله تعالى: إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. صوت الواقع. يعني المرأة ما تقعدش عجوزة، تولي صغيرة وبعد تدخل الجنة. هذا مقصود، ما تدخليش العجيز النار، العجوزة ما تدخلش الجنة. يعني ما تقعدش على الجو. سيدنا ما حزن تركيا بس كده لما علم هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال حقا، كان يمزح ولا يقول الا حقا. وقال للاخرى زوجك الذي في عينيه بياض، امراه تحكي له على رجلها قال رجلك الذي في عينيه بياض، وثم واحد ما عندوش بياض في عينيه، بالطبع كل واحد عنده سواد وبياض في عينيه. رواه كذلك الترمذي بسند حسن. اذا هذه لا باس بها، المزاح اذا كان مضبوط وماهوش فيه كذب وافتراء. اما ثم المزاح المحرم، كيف شنو المزاح المحرم؟ ترى اذكر لي بعض انواع المزاح المحرم. يلا تفضل. ذكر شيء يشينه شيء مذموم. شيء مذموم. فما المزاح قاتل. النكت المصطنعة على الدول الاخرى. النكت المصطنعة فيها تهكم على الناس خويا. يعني لا تحكم على الليبية مثلا، ولا تحكم على جماعة الجنوب الفلاح على السواحلية. وعلى المدبية. ولا تحكم نكتة على المدبية. نعم. ثم مزاح قاتل. مرات واحد يسوق في كهرباء ويحب يفجع صاحبه. يجري وبعد يشد الفرامل. واحد يسوق في الكهرباء، كي يجي يشد في الفرامل تقطع. لقى الفرامل مقطوعة. فخبط صاحبه فقتله. قتله. والآخر جاء صاحبه بشقة جبد به كرسي فسقط على رأسه فشل. وفما يفجع واحد يسيب له الثعبان البلاستيكي كاوتش هذاك يتسيب في حجره، فجاته سكتة قلبية مات. وثم امرأة حاملة تلقي جنينها من فجعة. فهذه هي المزاح، هذا مزاح قاتل، هذا حرام جريمة. النبي صلى الله عليه وسلم مع صحابي متكي في قيلولة ويضع سيفه في الشجرة، معلق في الشجرة. فجاء أحد الصحابة الأخرين واستد سيفه، فلما علم فزع قام مرعوب، فضحك عليه الصحابة الشيخ عليه بالضحك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال فكيف بروعة المؤمن، فكيف بروعة المؤمن؟ يعني كيفاش تروع المؤمن؟ كيفاش تفجعوه؟ كيفاش تدخلوا فيه الرعب؟ فغضب عليهم وعاتبهم على هذا المزاح الثقيل. شفت؟ فما نمزحوش وما نفتلكوش. شفتوا انتم هاك مرات تفرجوا في اشرطه اللي فيها تفتليك. شفت مره انا شريط كيفاش ان امراه في بيت ورجل فجعها لابس هكا القناع بتاعك اللي يذبح بالسكين هذوك مش يسموهم. ففزعت انه خرجت تجري بالرعب، فتحت البيت وخرجت خارج البيت وسياره بتعدي ولا شاحنه طعت فتخبطها فتقتلها فماتت. من الذي قتلها؟ قريبها هذا الذي يمزح معه، خوها ولا رجلها ولا شكون، فجعها خرجت الشارع طعك ضربتها شاحنه والسياره باتت في الحين. فعلينا الا نمزح في هذا الاساليب والعياذ بالله. مزاح ما يكونش فيه غش، ما يكونش فيه كذب وافتراء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمزح ولا يقول الا حقا. حتى الصبيان والاطفال ما نكذبوش عليهم، نقول لهم الحق. يعني لما الصغير خاصه الصبي دون 5 سنوات لا يفرق بين المزاح وبين الحقيقة. فإذا علم منك أنك تكذب مرة اثنتين ثلاث يولي يورث عنك الكذب ويولي يعيذ بالله غشاش وكذاب. فحسبنا الله ونعم الوكيل. نحرص على الله تعالى اجتناب مثل هذه المساوئ الأخلاقية التي تغضب رب العالمين سبحانه وتعالى. شكون عنده إشارة أو اصطلاح فليتفضل. إذا نقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربي.